غير أن الشيخ أحيانا يشترط لك في طريق السير شروط ما أنزل الله بها من سلطان لم يقلها الله في كتابه ولم يأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. أتأكد أنت لما تكون ماشي في طريق السير إلى الله بتمر بمعالم معينة، ماشي كوستي ماشي الأبيض لابد تمر بجبل أولية والدويل والشوال والدزاكي والشوال، وبعد ذلك تخش في ربك، ومن ربك تمشي كوستي، ومن هناك تمشي تندلتي أم روابة، وانت ماشي لحد ما تصل الأبيض، ماشي بطريق شريان الشمال ده، ماشي وين؟ ماشي كريمة التمتام، مهمة جدا، بتلاقيك التمتام، كان ما لقتك محطة التمتام اعمل حسابك تعال راجع تاني السوق ليبيا. بعد التمتام بيجيك بتمشي محلات لحد ما تجي يجيك الملتقى، من الملتقى في طريقين، واحد بودي دنقلة والتاني بوديك مروي. انت ماشي دنقلة تركب طريق مروي، ماشي مروي تركب طريق دنقلة بالظل، وهكذا ماشي كسلة معروف بتمر بوين، في طريق مسفلت وفي طريق بوصلك لكن بسر روحك. الطريق المسفلت ده حق الرسول عليه الصلاة والسلام، تركب الطريق المسفلت ده بوديك مرتاح يوصلك يا رب العالمين، تركب أي طريق ثاني يا وصلك يا ضيعك، في الغالب يضيعك أي طريق. شوف دي قاعدة قالها ابن القيم، حتى ابن القيم لو ما قال هي صحيحة، كل طريق إلى الله بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم مسدود. ده الدين كله كده، شوف الدين كله كده، كل طريق سير إلى الله على غير طريقته صلى الله عليه وسلم مسدود، لا يوصلك إلى المطلوب والمقصود. بتضيع رقبتك والله، لا بد تمشي ولا الرسول عليه الصلاة والسلام. إخواننا ما الطريق إلى الله يوازيه الطريق إلى غير الله، مثلا دي حاجة، يشد المسلمون رحالهم في كل سنة أو في مواسم معينة إلى مكة، ومن المسلمين من يشد الرحال إلى غير مكة، عندهم مكة في قلوبهم هي مقدسة، مناطق في السودان كل طريق عندها محلة بيعملوا فوق حولية وبيركبوا ليها وبيمشوا ليها. لكن أنا دي قاعدة، لا تركب إلا إلى مكة بس والمدينة وبس وبيت المقدس، هذا واضح. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا وبيت المقدس وفي رواية من مسجد الأقصى. المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ومسجد الأقصى أو مسجد بيت المقدس. في ناس بيشدوا الرحال عديد في 27 رجب وفي مواسم معينة، يشدوا الرحال إلى غير ما أمر الله به وإلى غير ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أن تشد إليه الرحال. وبالتالي في طريق سيرك إلى الله فكرة وبصيرة وشنو وعزم، وماذا بعد الفكرة والبصيرة والعزم؟ كويس، ما ثمت إلا سلوك الطريق. العزم هذا عزم المبتدئ، يعني واحد بدأ يدوب بتلقاه كان بتاع حفلات، ولا حفلات كويس يا أخوانا، في ناس ما فضل لهم إلا يقول ليك احتفلوا تؤجروا من كثرة ما دافع عن الحفلات، مش بيقول مباحة دي، ما خلاص أنا ما دايرة، كأنك ما بتعمل حفلة كأنك متخلف. والله يا أخوان الناس عندهم فهم، ما عملوا في زول مات في حفلة، زول في زول مات في حفلة ما تقولون فيه؟ هل هذه حسن خاتمة أم أنها هذه حسن خاتمة أم أنها سوء خاتمة؟ يا أخي أعوذ بالله، تموت في حبلة بعدين يا تحبلة. يا أخي الناس يكذب، يقول لك في علماء جوزوا الموسيقى، حتى ولو في علماء جوزوا الموسيقى لم يجوزوا الحفلات بصورتها التي نراها في واقعنا، في نادي كده ولا في نادي كده ولا في منتزه كده ولا في منتجع كده، بيحصل فيها شو يعني؟ بيجنت النساء لابسات آخر ثياب. يا أخي أريت لو لابسات ثياب، الثياب السمحة الفاخرة جدا اللي هي زينة اللي بتخرج المرأة إلى التبرج من الحشمة إلى التبرج، دي ذاتها كويسة. في نسوان بيجي اللابسات لابسات ما لابسات، ما قال كده كاسيات، قلت أنا بس، أنا قلت بالدارجي بس، رسول الله قالوا بالفصحى، قالوا عليه الصلاة والسلام كاسيات عاريات، في نسوان لابسات ما لابسات، بيجي الحفلة دي ومكياجات وبيغنوا رجال والعريس قاعد والعروس قاعدة والنسوان قاعدين والرجال قاعدين، في ناس محترمين، النسوان بيجاي والرجال بيجاي، لكن المحلة وحدها وبيغني مرة مرة، في ناس بيقوم بيبشروا، دي حفلة محترمة جدا، حرام دي، ما دار لها فتوى، الله أعلم. كان جبت زول مجنون قلت لك هذا كيف، يقول لك حرام، دي ما دار فتوى، دي ما بتكلم عنها، هذا محل اتفاق يا أخي، هذا مجون، هذا انحلال. بعد ذلك تعال أمسك الألفاظ اللي بتتغنى في الحفلة، ألفاظ ساقطة وعبارات ماجنة وأقوال رديئة فيها إثارة للشهوات وفيها تحريك للغرائز وفيها بعث وتأجيج لنيران الشهوة عند الشباب، فيها تضييع للأوقات. ما زال الليل طفلا يحبو، قال ما زال الليل طفلا يحبو، والليل يختلف عند المؤمنين المتهددين المستغفرين بالأسحار، يختلف الليل عن ليل الماجنين واللاعبين والعابثين، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. الليل ده هو متعة المتمتعين من المتقين والمستغفرين بالأسحار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وتعشف الليل يقول لك ما زال الليل طفلا شنو؟ طفلا يحبو، وما زال عندنا الكثير. الكثير ده شنو؟ غنى القسم. الكثير ده يقول لك كثير كثير شنو؟ والله الحبة دي ما عندكم. وبالتالي العزم في بداية الطريق، ونحن نحتاج إلى العزم في بداية الطريق، أن تتخلص من رواسب الجاهلية وأن تنسلخ من أخلاق البهيمية والحيوانية وأن تقرر سلوك الطريق المستقيم، وإن أصعب قرار في حياة الإنسان أن يتخذ قرارا بالعودة إلى الله والرجوع إليه وبالتوبة الصادقة وبالبعد عن كل ما هو محرم. ولكن بعد السلوك وإتيان المساجد وقراءة القرآن ومعرفة الله وذوق حلاوة الإيمان وإدراك حقائق اليقين، بعد ذلك الثبات والاستمرار في العزم في الطريق يحتاج إلى عزم وإلى إرادة. فقد يخرج المسافر من الخرطوم إلى الأبيض فيصل كوستي فتنهار عزيمته، وهذا أسوأ لأنه سينقطع،

وخر موسى صعقا. هذا صعق لا يمكن أن يقاس على من يزعم أنه يذكر الله أو يقرأ القرآن. موسى عليه السلام ولا أحد من البشر أمر بأن ينظر إلى الله في الدنيا، أما نحن أمرنا بشنو؟ بقراءة القرآن، وقد أنزل الله القرآن لأننا نطيقه، بل وفي القرآن ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ففي القرآن والتنزيل أن الشرائع التي شرعت مطاقة، فكيف تقول أنه لم يطق هذا الكلام؟ إنما لضعف نفسه هو. أما موسى عليه السلام كان مقامه لابد أن يصعق فيه، أن يصعق شنو؟ فيه. بعض الناس يأتي بالشريك يستدل على هذا بأن الإنسان يكون في الذكر فيقع شنو؟ مغشيا، مغشيا عليه، وهي نفس الذكر نفسه قد لا يكون شرعي، قد يكون بدعي، متجمعين وطبول وتمايل، وفي الغالب الزول ده بيكون راسه داش، لانه يكون لفه كتير بيكون وقع، بيكون راسه داش. بس بجد اكلمك يقول لك قال ما بيقدر يتحمل الذكر، قال ما بيقدر يتحمل الذكر شنو؟ والذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. واحد قبل يقول ربنا والله شفته في حلقات الذكر يقف على فتك راع ويدور كده زي المروحه، شفت كيف بعد كده فجأة ينط فوق في الشجرة والشجرة كلها شوك، يمسك الشجرة كده والله إلا يفكوا الناس يجروا درس. تشوف يا أخي ده ذكر ولا إكروبات؟ ده ذكر شنو يا أخي؟ ما في ذكر زي ده في الدين. ذكر رحمة ربك حده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. يا أخي الأنبياء كان يذكر ربنا كيف تلتل، كيف كان يذكر الأنبياء ربه، كيف كان محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأنبياء وسيد الأولين والآخرين وأفضل الذاكرين، كيف كان يذكر ربه؟ عائشة رضي الله عنها قيلت له بعض الناس يسقط في من الذكر، قالت والله كان أبو بكر من أكثرنا ذكرا لله، كان رسول الله من أكثرنا ذكرا لله، ما رأيته يسقط، وكان أبو بكر وعمر يذكران الله فما رأيت أحدهما سقط. حتى قيل يقولون وصل، قالت عائشة نعم وصل ولكن إلى سقر. هذا هذا هذا مخالف كتاب السنة. فمن سمع شيء وأصابه شيء من من من من الغيبوبة لا يمكن أن يقاس عليها يعني رؤية الله، طلب رؤية الله عز وجل، وتجلى ربه سبحانه وتعالى له، فما أطاق موسى ولا غيره لا يطلق ذلك، صح ما صح؟ نعم. فبالتالي هذا مختلف. طيب الدرجة الثانية الاستغراق في لوائح المشاهدة. كلام جميل، الاستغراق في لوائح المشاهدة. أنت مطالب عند شيم برق الكشف، يعني عند ظهور برق الكشف وهو انكشاف الصفات الذميمة كويس وحلول الصفات الطيبة فيك، قد تصل إلى درجة من أن الصفات الذميمة تفنى. فإذا حصل هذا الاستغراق في لوائح المشاهدة، ويراد بذلك الاستغراق في لوائح المشاهدة يعني صاحبها، نحن نتكلم عن السيل الله صح؟ صح؟ طيب قلنا المثال قبل قلنا شنو؟ الإنسان ماشي من وين لوين؟ من الخرطوم لوين؟ للبيض. أنا والله ما أعرف أجاب للبيض دي شنو؟ كويس؟ لكن الحمد لله يعني مشيت كثير. للبيض. طيب قررت وركبت من محلة معينة، سايق عربيتك الخاصة، اتزودت، جيت في لو في تلقى الطريق يقول لك كوستي 300 وكذا مثلا كيلو كذا، جيت وقفت في محل معين فطرت، عرفت انك ماشي صح، وانت في طريق سيرك تلوح لك من على البعد انوار المدينه او معالمها الكبيره قبل مسافه طويله، وانت خاش على كسره بتصلش الجبال

أن تجرد أن يجرد عزيمته من شهود نفسه. إذن المسألة الأولى معرفة علة العزم على التخلص من العزم، ثم الخلاص من تكاليف العزم بعد أن ترى أنك وفقت إلى السير إلى الله بتوفيقه هو وليس بعزيمتك. لا ترى نفسك قد جاهدت في التخلص من علة العزم. ما بعض الناس، هذا كلام دقيق جدا، بعض الناس يقول أنا الحمد لله ما عزيمتي ما بنفسي بين ربي. حتى قولك أنك تقول والله أنا جاهدت نفسي لحد ما خليت عزيمتي اتأكدت إنه عزيمتي من ربنا، حتى أنك كونك جاهدت في التخلص من علة العزم هذا أيضا يحتاج إلى عزيمة. يعني للتخلص من علة العزم أنت تحتاج إلى شنو؟ إلى عزيمة. وبعد تخلصك من علة العزم لا تنظر إلى أنك جاهدت في هذه المسألة، حتى تركك لعلة العزم بتوفيق الله. يا أخواننا، لو في شخصين، شخص عبد ربنا وقال أنا عبدت ربي براي، واحد قال أنا عبدت ربي بتوفيق الله، قال بيقول أنا عبدت ربي بتوفيق الله، برضو بيحتاج لحاجة تانية، بيحتاج إنه ما يرى إنه وصل إلى أنه ترك، إلى أنه تخلص من علة نفسه بنفسه. حتى قوله أنا وصلت بتوفيق الله، حتى هذا القول بتوفيق الله. ما في واحد قال أنا وصلت براي، واحد قال وصلني الله، قال وصلني الله ده الوفق إني يقول الكلام ده منه. يا أخوان الكلام ده كده واضح ولا أنا ما قادر أشرح؟ ها؟ واضح ولا أنت صبر بسرعة سرعة؟ الشيء ده واضح بجد ولا فهمت يعني واضح؟ طيب، قال علل العزم. يا سلام، أجزوا عنده عزيمة. يا أخوان كلنا عندنا عزيمة، جينا الآن الصلاة وبنستمع وكده عندنا عزيمة، لكن هذه العزيمة تصيبها علل. ذكر ابن القيم ثلاثة علل وقد أضفت لها علتان فصارت خمسة. العلل التي ذكرها ابن القيم: فتور وضعف العزيمة. أي إنسان عنده عزيمة، لكن أحيانا العزيمة لا تسير على وتيرة واحدة من القوة والشدة، تبدأ العزيمة في التناقص وتبدأ العزيمة في الفتور، فأحيانا تحس بأنك قوي ونشيط في العبادة، وأحيانا تحس أنك لا تقوم إلى العبادة إلا متكاسلا، وهكذا أنت تتقلب. عليك أن تسأل الله أن يختم لك بخير. ثانيا، العلة الثانية عدم تجردها من الأغراض. كل صاحب عزيمة قد يفعل الفعل ويعزم على الطاعة ولكن مراده غير الله من الدنيا ومن الرياء ومن السمعة ومن المدح ومن الغرور ومن العلل. العلة الثالثة رؤية العزائم ونسبتها إلى النفس، وهذه تكلمنا عنها. الرابعة التي ذكرتها إيقاع العزيمة والفعل على غير السنة، فمن الناس من له عزيمة قوية لكن لا يوقعها وفق مقتضى الكتاب والسنة، وبالتالي يخالف حاله العلم. والأخيرة إشغالها بما هو أقل. من الناس من يستفرغ عزيمته في نافلة ويضيع بذلك فرضا مثلا، فعليك أن لا تشغل همتك إلا بما هو أولى وإلا بما هو أهم. المنزلة القادمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإرادة. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية درسنا من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وإلى أن ألتقيكم في الدرس القادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.